the airport. Where is? When. Customs. الجمارك. Passport control. جوازات. The information booth. الاستعلامات. The ticketing counter. محل بطاقات السفر. مكان بطاقات السفر. Baggage claim. المطالبة بالجنط. The ground transportation. باصات النقل. The taxi stand. موقف التاكسيات. The car rental. محل تأجير السيارات. The subway. النفق. The bus stop. موقف الباصات. The lost and found service. خدمة المفقودات. The post office. دائرة البريد. The public telephone. التليفون العمومي. How far is the center of the city? إش قد تبعد المدينة؟ How do I get to? شلون أروح ال... Where are? وين؟ The international departures. صالة المغادرة الدولية. The international arrivals. صالة الوصول الدولية. Where can I exchange money? وين محل تبديل العملة؟